بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الدرس الثامن من سلسلة شرح ألفية ابن مالك في النحو والصرف، ونحن في باب النكرة والمعرفة، وبصدد الكلام عن الضمائر. قال ابن مالك رحمه الله: وذو ارتفاع وانفصال أنا هو وأنت، والفروع لا تشتبه، وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلا، وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وصل أو افصل ها أسلنيه، وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، كذاك خلتنيه، واتصال أختار غير اختار الانفصال، وقدم الأخص في اتصال، وقدم ما شئت في انفصال، وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا، وقد يبيح الغيب فيه وصلا، وقبل ينفس مع الفعل التزم، نون وقاية وليسي قد نظم، وليتني فشى وليتي نذرا، ومع لعل اعكس وكن مخيرا في الباقيات، واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف، وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. بعد أن ذكر الناظم رحمه الله تبارك وتعالى أقسام الضمير المتصل، انتقل الآن إلى بيان الضمير المنفصل. وقد ذكرنا من قبل أن الضمير البارز ينقسم إلى متصل ومنفصل. فالمنفصل ذكرنا تعريفه من قبل، وهو الذي لا يبتدأ به ولا يلي إلا في حالة الاختيار. الآن هذا الضمير المنفصل يمكن تقسيمه بحسب موقعه من الإعراب إلى قسمين اثنين، فإنه إما أن يكون مرفوعا وإما أن يكون منصوبا، أو الصحيح إما أن يكون في محل رفع وإما أن يكون في محل نصب، لأن الضمائر كلها مبنية. فبدأ بالذي هو في محل الرفع فقال: وذو ارتفاع، أي المرفوع أو الذي في محل الرفع، وذو ارتفاع وانفصال، أي الضمير المنفصل الذي في محل رفع، أنا هو وأنت، والفروع لا تشتبه، أي الضمائر المنفصلة في محل الرفع يمكن تقسيمها إلى أصول وفروع. فالأصول هي هذه التي ذكر: أنا وأنت وهو. ولكل واحد من هذه الضمائر الأصول فروع تتفرع عنه، ولذلك قال: والفروع لا تشتبه، أي لا تشتبه عليك أيها القارئ ولا تلتبس عليك، لأنك إن عرفت هذه الأصول أمكنك أن تفرع عنها الفروع. فالأصول إذن هي أنا، وهذه للمتكلم وحده، وأنت، وهذه للمفرد المذكر، وهو للمفرد المخاطب المذكر، وهو للغائب المفرد. فالأصل في الضمائر هو ما كان لمفرد مذكر، وهو إما أن يكون لمتكلم وهو أنا، أو لمخاطب وهو أنت، أو لغائب وهو هو. وبعد ذلك يمكننا أن نذكر الفروع. فأما في المتكلم فالفرع هو نحن، للمتكلم المعظم نفسه أو للمتكلم ومعه غيره، أي لجماعة المتكلمين. والفروع في المخاطب هي أنت للمؤنثة المخاطبة، وأنتما للمثنى في المذكر وفي المؤنث، وأنتم لجماعة الذكور، وأنتن لجماعة الإناث. والفروع في الغائب هي للمؤنثة الغائبة، هما للمثنى مذكرا كان أو مؤنثا، هم لجمع الذكور وهن لجمع الإناث. فإذا حاصل ما ذكرناه هو 12 ضميرا، وهي موزعة على المتكلم والمخاطب والغائب. هذه الضمائر المنفصلة المرفوعة أو التي في محل رفع كيف نعربها؟ فإعرابها بالنسبة لي أنا هذا ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع. نحن ضمير منفصل مبني على الضم في محل رفع. أنت هذا على التحقيق نقول إن أن هي الضمير، وأما التاء فحرف خطاب لا محل له من الإعراب، وفي المسألة خلاف. فعلى هذا المذهب نقول أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع، والتاء حرف خطاب لا محل لها من الإعراب. وعلى القول الثاني وهو أيسر نقول إن الضمير هو أنت كلها، وكذلك بالنسبة لأنت، وبالنسبة لأنتما نفس الشيء، نقول إن أن ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع، والتاء حرف خطاب، والميم حرف عماد، والألف حرف دال على التثنية. فنفرق بين أجزاء الضمير، فأن هو الضمير، والتاء للخطاب، والألف للتثنية، والميم سمي حرف عماد لأنه إنما جيء به ليكون عمادا للألف لا أقل ولا أكثر. وأنتم الأمر فيها واضح أيضا، أن هو الضمير المنفصل مبني على السكون في محل رفع، والتاء حرف خطاب، والميم علامة الجمع. أنتن نفس الشيء، أن هو الضمير والتاء حرف خطاب، والنون علامة على جمع النسوة أنتن. وهكذا نقول في هو وهي ونحوها. فهو هذا واضح ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع، وكذلك هي. هما نقول فيه ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع، نفس الشيء في هما. نعم. ثم بعد ذلك هم ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع، وهن أيضا ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع. فمن خلال ذلك نعرف إعراب هذه الضمائر المنفصلة. بعد ذلك ننتقل إلى الضمائر المنفصلة التي في محل نصب، وهي التي ذكرها بقوله وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة. فنقول إذن إن الضمير المنفصل في محل نصب يكون بإيا مع حرف معها، على خلاف سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. فبالنسبة لي المتكلم نقول إياي، وبالنسبة لي المتكلم المعظم نفسه أو معه غيره إيانا، المخاطب المفرد المذكر إياك، المخاطبة المؤنثة إياك، المثنى بنوعيه إياكما، إياكم لجمع الذكور، إياكن لجمع الإناث، إياه للمفرد الغائب، إياها للمفردة الغائبة، إياهما للمثنى مذكرا كان أو مؤنثا، إياهم لجمع الذكور، وإياهن لجمع الإناث. إذن مجموع ذلك كم؟ 12 ضميرا، كلها تبدأ بإيا. وذلك قال وذو انتصاب في انفصال جعل إياي، جعل أصلها جعل والألف لإطلاق القافية، جعل إياي، والتفريع ليس مشكلة، لأنه يكفي أن تأتي بإيا وتأتي بعده بهذه اللواحق. وهذه اللواحق اختلف فيها، فقال قوم إنها حروف تدل على التكلم أو الخطاب أو الغيبة، وهذا الذي ذهب إليه السيبويه. وذهب آخرون إلى أن إيا ضمير مضاف إلى هذه اللواحق، فهذه اللواحق عنده ضمائر، وهذا لا يخفى أن فيه شيئا من الإشكال، لأن لو كان ذلك صحيحا لوجب أن تعرب، لأن المبنية إذا لزم الإضافة أعرب. فإذا هذه على هذا المذهب ملازمة للإضافة، يعني إيا مضاف والاسم بعدها والضمير بعدها مضاف إليه، قالوا هذا فيه إشكال. وذهب آخرون إلى غير ذلك، يعني ذهبوا إلى أن هذه اللواحق يعني أسماء، ولكن يعني هذا المذهب الأول ذكرناه هو أنها أن اللواحق حروف. المذهب الثاني أن اللواحق أسماء وهي ضمائر وإيا مضافة إليها، نعم. وهنالك مذهب آخر وهي أن الضمير هو اللواحق، يعني الضمير ليس هو إيا، وإنما الضمير هي هذه اللواحق نفسها، وإيا لا تعدو أن تكون حرف عماد جيء به ليعتمد عليه الضمير أو ليتوصل به إلى الضمير. وهنالك مذاهب أخرى، ولكن هنالك مذهب أيسر وهو مذهب الكوفيين، وهو أن الضمير كله، أن الضمير هو اللفظة كلها من إيا ولواحقها. فمثلا إياكما هذا عند الكوفيين كله هو الضمير، أما عند سيبويه ومن تبعه إيا هو الضمير، وكما هذه اللواحق جيء بها للدلالة على، يعني حروف جيء بها للدلالة على المراد، فالكاف حرف خطاب والألف للتثنية والميم حرف عماد. إذن إن أردت الأيسر فاجعل الضمير هو اللفظة كلها، وإن أردت مذهب سيبويه الذي عليه جماعة من النحاة فهو ما ذكرنا من أن إيا هو الضمير وما بعدها حروف جيء بها للدلالة على المراد. إذن قال وذو انتصاب في انفصال جعل إيايا والتفريع ليس مشكلة. بعد ذلك عندنا قاعدة وهي أن المتصل هو الأصل وأنه لا يصار إلى المنفصل إذا أمكن الإتيان بالمتصل. ما دليل هذه القاعدة أو كيف عبر ابن مالك عن هذه القاعدة؟ قال وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل، وفي اختيار أي في غير حالة الضرورة الشعرية، في هذه الحالة لا يؤتى بالمنفصل إذا تأتى أي إذا أمكن أن يجيء المتصل. ما دليل ذلك؟ قالوا لأن الضمير إنما جيء به للاختصار، لأن الضمير يعوض الاسم الظاهر، فما وضع الواضع الضمير إلا طلبا للاختصار، ولا شك أن المتصل أكثر اختصارا من المنفصل، فلا يعدل عن المتصل الذي هو مختصر إلى المنفصل الذي ليس مختصرا إلا لسبب. أما في الضرورة فالأمر واضح لا إشكال فيه، ومثلوا له بقول الشاعر بالباعث الوارث الأموات أو الأموات، يجوز فيها الوجهان، يعني يجوز أن تكون الأموات على أنها معمولة مفعول به للباعث والوارث، ويجوز الأموات على أنها مضاف إليه مجرور. قال بالباعث الوارث الأموات قد ضمنت إياهم الأرض في ذهر الدهارير. الشاهد ما هو؟ الشاهد قوله قد ضمنت إياهم، قد ضمنت إياهم، فعدل عن الضمير المتصل ولم يقل قد ضمنتهم إلى الضمير المنفصل لا لسبب إلا لأجل ضرورة الشعر. أما في سعة الكلام أي في حالة الاختيار فالأصل أن يقول قد ضمنتهم، قد ضمنتهم الأرض. نعم. وهنالك شواهد أخرى في حالات الشعر. لكن هنا مسألة وهي قوله إذا تأتى أن يجيء المتصل، مفهوم ذلك أن هنالك حالات لا يتأتى فيها أن يجيء المتصل ويكون الإتيان بالضمير المنفصل متعينا واجبا. فما هي هذه الحالات؟ ذكرها النحاة، نذكرها أو نشير إليها على جهة الاختصار. من ذلك أن يكون محصورا بإلا، فحينئذ لا بد من الإتيان بالضمير المنفصل، ونحن قلنا هذا من قبل، قلنا أن الضمير المتصل لا يلي إلا في حالة الاختيار، لذلك فإن نحو إلاك هذا شاذ لا يقاس عليه. الحالة الثانية أن يكون محصورا بإنما، كقول الفرزدقي أنا الذائد الحام الذمار وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، قال إنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي، فجاء بالضمير منفصلا. لما؟ لأنه محصور بإنما، والحصر بإنما في قوة الحصر بإلا، كأنه قال ما يدافع عن أحسابهم إلا أنا أو مثلي. وأيضا من المواضع أن يكون مرفوعا بمصدر مضاف إلى المنصوب، كقول الشاعر بنصركم نحن، بنصركم نحن كنتم ظافرين، بنصركم نحن كنتم ظاهرين وقد أغرى العدا بكم استسلامكم فشلا. فالشاهد بنصركم نحن، فهذا إذن مرفوع، الضمير هنا مرفوع بمصدر الذي هو نصر، وهذا المصدر مضاف إلى المنصوب الذي هو هنا الضمير كم. نعم. وأيضا من المواضع أن يرفع بصفة جرت على غير صاحبها، كقول القائل مثلا زيد عمر ضاربه هو، فلا بد هنا من الاتيان بالمنفصل هو، وهذا فيه نقاش بين البصريين والكوفيين يأتي إن شاء الله تعالى في موضعه. من المواضع أيضا أن يحذف العامل فيه، أن يحذف العامل فيه، كقول الشاعر فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب لعلك تهديك القرون الأوائل، فإن أنت لم ينفعك علمك فانتسب. فإذا الشاهد هنا أنه أتى به منفصلا فقال فإن أنت، لما؟ لأن العامل هنا محذوف مضمر وهو فعل الشرط. أيضا من المواضع بعض هذه المسائل قد تصعب على المبتدئ لا يفهمها، لأنها تحيل على أشياء ستأتي لاحقا لم نتطرق لها الآن ولا يمكننا الآن أن نفيض في شرحها، ولكنها ستأتي في موضعها. لذلك نحن نذكر هذه المواضع ولكن لا يلزم أن تفهم جميعها الآن. وأيضا من المواضع، هذا واضح ومشهور، من المواضع أن يؤخر عامله، كما في قوله تعالى إياك نعبد، إياك نعبد، فجيء بالضمير منفصلا لأنه قدم على العامل. ومن المواضع أيضا أن يفصل بين الضمير والعامل متبوع، كقول الله سبحانه وتعالى يخرجون الرسول وإياكم، أصل الكلام يخرجونكم، لكن فصل الضمير جاء بالضمير منفصلا لوجود هذا الفاصل بينه وبين العامل، وهو قوله الرسول، يخرجون الرسول وإياكم. وأيضا من المواضع أن يكون العامل حرف نفي، كقوله سبحانه وتعالى ما هن أمهاتهم، وما هذه ستأتي إن شاء الله تعالى، سيأتي بحثها في موضعها إلى غير ذلك، لعلي لا أكمل لأن هنالك على التحديد 12 موضعا ذكرت منها 8 مواضع، وبعضها كما ذكرت لكم قد يصعب. الشاهد عندنا هو أن هنالك مواضع يتعين فيها الإتيان بالضمير المنفصل، وإذا لم يتعين، أي في المواضع الأخرى التي لا يتعين فيها الإتيان بالضمير المنفصل، فحينئذ الأصل أن تأتي بالضمير متصلا إلا في حالة الاضطرار. بعد ذلك سينتقل إلى مبحث آخر، وهو ما المواضع التي يجوز فيها الاتصال والانفصال. هذه المواضع 3 يجوز فيها الاتصال والانفصال، أو بعبارة أخرى يجوز فيها الانفصال مع إمكان الإتيان بالضمير متصلا. جيد. هذه المواضع كما ذكرنا 3، ذكرها الناظم بقوله وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى كذاك خلتنيه واتصال أختار غير اختار الانفصال. الموضع الأول أن يكون العامل في الضميرين المنصوبين فعلا غير ناسخ، وهذا الذي أشار إليه بقوله سلنيه. فسل هذه سأل يتعدى إلى مفعولين لكنه ليس ناسخا. لما؟ لأن المفعول الثاني ليس في الأصل خبرا، فهذه تسمى أعطى وأخواتها، وهي الأفعال التي تنصب مفعولين لكن ليس الثاني من المفعولين خبرا. فتقول مثلا أعطيت زيدا درهما، أعطيت فعل وفاعل، زيدا مفعول أول، درهما مفعول ثاني. جيد، لكن هذا المفعول الثاني ليس أصله خبرا، لأنك لا تستطيع أن تقول إن أصل الكلام زيد درهم ثم دخلت أعطى عليه، هذا لا يصح. وهذا بخلاف ما سيأتينا في الموضع الثالث وهو ظن وأخواتها، فهذه نواسخ. تقول مثلا زيد قائم مبتدأ وخبره، تدخل عليها ظن أو إحدى أخواتها فتقول ظننت زيدا قائما، زيدا مفعول أول وقائما مفعول ثاني، لكن الفعل هنا يسمى ناسخا لأنه ناسخ الحكم الأصلي الذي هو حكم المبتدأ والخبر، ولم يبقى هذا الحكم وصار عندنا حكم آخر وهو مفعول أول ومفعول ثاني، فهذه إذن نواسخ. طيب، إذن نفرق بين هاتين الصورتين. إذن الصورة الأولى قلنا هي ما يتعدى إلى مفعولين لكن الثاني منهما ليس خبرا في الأصل، هذان المفعولان ضميران منصوبان، كقولك مثلا الدرهم سلنيه. ما الحكم الذي يريد المصنف أن يقول هنا؟ يقول وصل أو افصل ها أسلنيه، أي الضمير الثاني يجوز لك أن تصله، فتقول سلنيه هو الآن موصول متصل، ويجوز أن تفصله فتقول سلني إياه لأنه منصوب. نحن قلنا إن الضمائر المنصوبة تكون بإيا مع اللواحق، فيجوز سلني إياه، وهكذا فيما أشبه ذلك. لذلك قال وما أشبهه، أي في كل الأفعال التي من هذا القبيل. فتقول مثلا الدرهم أعطيتكه، هذا متصل، ويجوز أن تقول الدرهم أعطيتك إياه. وفي القرآن الكريم ما ورد إلا متصلا، كما في قول الله سبحانه وتعالى نعم سيأتي هذا إن شاء الله، نذكر بعده إن شاء الله. نعم. إذن هنا الاتصال والانفصال كلاهما صحيح، لكن يبقى الكلام في هل الاتصال أولى أو الانفصال أولى، أيهما أرجح وأيهما المختار. فابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى يقول إن الاتصال أرجح من الانفصال، لذلك قال في آخر البيت الثاني واتصال أختار غيري اختار الانفصال. قلنا إن الاتصال في هذه الحالة أرجح. لما هو أرجح؟ لأنه مؤيد بالقرآن الكريم، فما ورد كما ذكرت لكم إلا على صيغة الاتصال. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله، فسيكفيكهم، السين هذا حرف استقبال، ويكفي فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره أي على الياء، والكاف ضمير مبني في محل نصب مفعول أول فسيكفيك، هم الهاء مفعول ثاني، والميم علامة الجمع، ولفظ الجلالة فسيكفيكهم الله لفظ الجلالة هو الفاعل. ومثل ذلك أيضا أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، الهمزة الاستفهامية، نلزمكم فعل مضارع وفاعله ضمير مستتر تقديره نحن، أنلزمكم، والكاف ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول أول، والميم هذه كما قلنا علامة الجمع، وها أنلزمكموها، ها ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول ثاني، والواو بين كم وها حرف إشباع لا محل له من الإعراب، أنلزمكموها أصلها أنلزمكمها، ومثل ذلك إن يسألكموها إلى غير ذلك، وإعرابها واضح. فإذا القرآن ورد بالاتصال جيد، لكن الانفصال وارد، ورد في الشعر، مفهوم، ورد في الشعر كقول أبي الأسود الدؤلي، فإلا يكنه، لا عفوا هذا شيء آخر، عفوا، فإلا يكونه، هذا في المثال، عفوا في المسألة الثانية، لكن في المسألة الأولى ورد الانفصال في السنة، نعم في السنة، في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها، ملكك الله إياها. وجه الشاهد هو انفصال الضمير ملكك الله إياها، ولو وصل لقال ملككها الله، لكن قد يقال إنه عدل عن الضمير المتصل إلى الضمير المنفصل للثقل لأجل توالي حروف الكاف، ملككها، أنت ترى ثلاث كافات، فلأجل هذا الاستثقال عدل إلى الضمير المنفصل. إذن هذه كلها في المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذن هذا كلام الناظم أنه يقول إن الانفصال والاتصال في هذه المسألة كلاهما جائز، وهذا مذهب جماهير النحويين، لكن الخلاف إنما هو في المختار كما ذكرت له. المسألة الثانية هي حين يكون الضمير خبرا لكان وأخواتها، كما في كنته، ولذلك قال وصل أو افصل ها أسلنيه وما أشبهه في كنته الخلف انتمى، انتمى بمعنى انتسب، أي في مسألة كنته وما أشبهها يوجد خلاف أيضا، فيجوز الاتصال والانفصال، فتقول مثلا الصديق كنته، هذا الاتصال، ويجوز لك أن تفصل فتقول الصديق كنت إياه، واختيار سيبويه الانفصال، واختيار الناظم الاتصال لقوله فيما بعد واتصال أختار. وفي الشعر قول أبي الأسود فإلا يكنها أو تكنه فإنه أخوها غدته أمه بلبانها، يكنها وتكنه، هذا مثال على الاتصال، ويقوي ذلك وروده في السنة، وذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيح لعمر رضي الله عنه في شأن ابن الصياد الذي وقع الشك فيه، هل هو الدجال أم لا؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. بمعنى إن كان هو الدجال، إن يكنه فلن تسلط عليه، لا يمكنك أن تقتله، وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله. إذن هذا يقوي مذهب الاتصال. وكما لا يخفى عليكم، ابن مالك من أشهر من نصر الاحتجاج بالحديث النبوي في قواعد النحو، وله كتاب ذكرناه من قبل في بيان مشكلات الجامع الصحيح، أي صحيح البخاري. فلأجل هذا الميل منه إلى الاستدلال بالحديث والاحتجاج به على قواعد النحو، تجده ينصر ما ورد في السنة النبوية من المسائل النحوية. فهنا ينصر الاتصال، لعله نصره لأنه وارد في الحديث. لكن الانفصال أيضا جائز وله شواهده الكثير. المسألة الثالثة هي قوله: كذاك خلتنيه. خلتنيه يشير بذلك إلى الحالة التي يكون العامل فيها، أي في العامل في الضميرين، فعلا ناسخا من باب ظن وأخواتها. لأن خلتنيه، هذه خلت خالة، هذه من أخوات ظن، فيجوز الاتصال فتقول: الصديق ظننتكه. ويجوز الانفصال فتقول: الصديق ظننتك إياه. تقول خلتنيه كما ذكر الناظم، ويجوز لك أن تقول خلتني إياه. وسيبويه هنا أيضا يختار الانفصال، والناظم يختار الاتصال في هذا أيضا. جيد. والقرآن الكريم ورد بالاتصال، كما في قول الله سبحانه وتعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم وتنازعتم في الأرض. الشاهد: يريكهم، أراكهم. نعم، جيد. ومن ذهب إلى اختيار الانفصال فوجه ذلك عنده أنه يقول إن في هذه الحالة، في حالة كان وأخواتها، وفي حالة ظن وأخواتها، فإن الضمير الثاني في أصله كان خبرا. قالوا: والخبر الأصل فيه أن يكون منفصلا مع وروده عن العرب، فلأجل ذلك اختاروا الانفصال. وأما الذين اختاروا الاتصال فهؤلاء قالوا: الأصل في الضمائر الاتصال، مع ورود الاتصال في فصيح الكلام في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا وجه اختيار الاتصال عند قوم، ووجه اختيار الانفصال عند آخرين. ولذلك ذكرت لكم أن سيبويه يختار الانفصال في المسألة الثانية والثالثة. لما؟ لأن المفعول الثاني أصله خبر، والأصل في الخبر الانفصال، لكن في المسألة الأولى هو يختار الاتصال. بل نقل بعض النحاة أن ظاهر كلامه وجوب الاتصال، وأن الانفصال ضرورة فقط. جيد. على كل حال، ملخص المسألة أن الاتصال والانفصال في هذه المسائل الثلاثة كلها جائز لا إشكال فيه، ووارد عن العرب، لأن شواهد الأمرين كثيرة. لكن مذهب ابن مالك اختيار الاتصال في هذه الثلاثة. جيد. بعد ذلك ينتقل إلى مبحث آخر، وهو مسألة الترتيب بين الضمائر. فيقول وقدم الأخص في اتصالي وقدما ما شئت في انفصالي. الآن ما المراد بالأخص هنا؟ يرتب النحاة الضمائر فيقولون إن ضمير المتكلم أخص من ضمير المخاطب، وضمير المخاطب أخص من ضمير الغائب. إذن هذه مراتب ثلاثة. فالقاعدة هنا هي أن في حالة الاتصال، في حالة الضمير المتصل، يقدم الأخص مطلقا. بمعنى إذا اجتمع ضميران منصوبان مختلفان في الرتبة، لأنه في اتحاد الرتبة، هذا سيأتي في بيت آخر وهو قوله في اتحاد الرتبة الفصل، لكن عند اختلاف الرتبة إذا اجتمع ضميران منصوبان مختلفان في الرتبة فحينئذ ننظر، فإن كانا متصلين هذه الصورة الأولى، وإن كانا منفصلين هذه الصورة الثانية. في الصورة الأولى أي في حالة اتصالهما فينبغي تقديم الأخص، فتقول مثلا الدرهم أعطيتكه، أعطيتكه، الضميران هنا هما الكاف والهاء، أيهما أخص؟ الكاف، لأن الكاف ضمير خطاب والهاء ضمير غيبة، فلا بد من تقديم الكاف على الهاء، فلا تقول أعطيتهك، مفهوم؟ جيد. وتقول مثلا، هذا بالنسبة للمخاطب والغائب، تقول أيضا الدرهم أعطيتنيه، فتقدم الياء على الهاء وهكذا، ولا يجوز لك أن تعكس. بعض النحاة، هذه مسألة نذكرها استطرادا، بعض النحاة يجيز ذلك، أي يجيز العكس بتقديم يعني الضمير غير الأعرف غير الأخص، ويستدل بقول عثمان رضي الله عنه أراهمني الباطل شيطانا، أراهمني الباطل شيطانا، بمعنى يعني يتكلم عن الرعاع الذين جاءوا للتمرد عليه، فيقول يقصد أن الباطل جعلني عندهم شيطانا، أراهمني الباطل شيطانا. الشاهد أنه قدم ضمير الغيبة الذي هو الهاء هم على ضمير المتكلم الذي هو الياء، وهذا خلاف الترتيب الذي ذكرنا. أصلا الحديث ما أو الأثر لا أدري شيئا عن صحته، لكن يذكره أصحاب غريب الحديث، وكان الأصل أن يقول أراهم إياي شيطانا، أراهم الباطل إياي شيطانا، لكن نبقى على ما ذكره الناظم، وهو أن الأصل تقديم الأخص، أو نقول لا يجوز العكس، يجب تقديم الأخص في حالة الاتصال. الصورة الثانية أن يكون الضميران منفصلين، فحينئذ يجوز الوجهان، وذلك قال وقدما ما شئت في انفصالي، النون نون التوكيد هنا، وقدما ما شئت في انفصالي، فتقول الكتاب أعطيتك إياه، ويجوز الكتاب أعطيته إياك. لما؟ لأن الضمير الثاني هنا منفصل، وإذا كان منفصلا يجوز لك أن تقدم الأخص وأن تعكس، أعطيتك إياه قدمت ضمير المخاطب الأخص، وأعطيته إياك قدمت ضمير الغيبة على ضمير المخاطب. لكن لا بد من قيد، وهو يجوز الوجهان إذا لم يخشى من الالتباس. مفهوم؟ يجوز ذلك بقيد أمن اللبس، أما إذا خيف اللبس لم يجوز. ما معنى الالتباس؟ الآن لما أقول لك الكتاب أعطيتك إياه وأعطيته إياك، في الحالتين معا تعرف أن الذي أخذ هو المخاطب وأن المأخوذ هو الكتاب، يعني لا يمكن الالتباس، لا يمكن أن نتصور أن يكون الآخذ هو الكتاب وأن يكون المأخوذ هو المخاطب، هذا لا يمكن. لكن لو فرضنا أنني قلت مثلا زيد أعطيتك إياه، لنفرض مثلا أن زيدا عبد مثلا يجوز إعطاؤه، زيد أعطيتك إياه أو أعطيته إياك، هنا يقع الالتباس، لأننا ما ندري، لا نميز بين الآخذ والمأخوذ، هل الآخذ المخاطب وزيد مأخوذ أو العكس. إذن إذا وجد الالتباس فعليك أن تقدم الضمير الأخص فتقول زيد أعطيتك إياه، فزيد هو الذي يعطى والمخاطب آخذ في هذه الحالة. إذن قوله وقدما ما شئت في انفصالي ليس على إطلاقه، وإنما بقيد ماذا؟ بقيد عدم وجود الالتباس. إذن هنا صورتان ذكرناهما، وهما في حالة اختلاف الضميرين المنصوبين في الرتبة، أي أحدهما أخص من الآخر، لكن في حالة اتحاد الرتبة كلاهما في رتبة واحدة ما الحكم؟ هذا الذي ذكره في البيت الذي بعده بقوله وفي اتحاد الرتبة الزم فصلا وقد يبيح الغيب فيه وصلا، بمعنى إذا اجتمع ضميران منصوبان متحدان في الرتبة، كيف هما متحدان في الرتبة؟ كلاهما من ضمير المتكلم أو المخاطب أو الغائب، يعني هما متكلمان أو لمخاطبين أو لغائبين، في هذه الحالة يجب الفصل، يجب فصل الضمير الثاني عن الضمير الأول، مفهوم؟ ولا يجوز الاتصال. فتقول مثلا أعطيتني إياي وأعطيتك إياك وأعطيته إياه، ولا يجوز الاتصال، فلا تقول أعطيتني ني بالاتصال أو أعطيتك ك أو أعطيته هو، مفهوم؟ إذن هنا هذا هو الشطر الأول في اتحاد الرتبة، إلزم فصلا. لكن هنا استثناء، يقول وقد يبيح الغيب فيه وصلا، بمعنى إذا كان الضميران غائبين، بمعنى أخرجنا بذلك المتكلمين والمخاطبين، إذا كان الضميران غائبين فيجوز فيهما الاتصال، يجوز في الثاني أن نعم يجوز فيهما الاتصال، بمعنى يجوز أن توردهما متصلين، هذا ظاهر كلام الناظم، قال وقد يبيح الغيب فيه وصلا، لكن لا بد من قيد لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى، وهذا القيد هو أن يكونا مختلفين في اللفظ، كلاهما غيب، يعني كلاهما في مرتبة واحدة هي مرتبة الغيب، كلاهما لضمير الغائب ولكن مختلفان في اللفظ، لا بد من هذا القيد، بمعنى أحدهما لمثلا ضمير الغائبين والآخر لضمير الغائب، الغائبة مع جماعة الغائبين، وهكذا اختلاف في اللفظ، مفهوم؟ ومثال ذلك أن تقول مثلا أعطيتهماه أو أعطيتهموه. فإذا هذا هو الاتصال، والانفصال هو أعطيتما إياه، هذا واضح، الانفصال واضح، أعطيتهما إياه أو أعطيتهم إياه. لكن يجوز أيضا في هذه الحالة الاتصال فتقول أعطيتهماه وأعطيتهموه ونحو ذلك، لكن بقيد اختلاف اللفظ. بعبارة أخرى، لا يصح لك أن تقول أعطيتهوه، أعطيتهوه، جيد. لكن هذا ما ذكره الناظم في نظمه، ما صرح به، لكنه مأخوذ من كلام النحاة الآخر. إذن انتهينا من هذه الحالات التي يعني هي مفيدة جدا، وهي حالات ترتيب الضمائر. جيد. بعد ذلك سيذكر مبحثا متعلقا بنون الوقاية، فيقول: وقبل النفس مع الفعل التزم نون وقاية، وليس قد نظم، وليتني فشى، وليت نذر، ومع لعل اعتس، وكن مخيرا في الباقيات، واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف. إذن حكم نون الوقاية، أولا نون الوقاية ما هي؟ هذه نون يؤتى بها لتفصل بين ياء المتكلم والفعل، بين ياء المتكلم والفعل أو غيره يعني، لكن نحن سنذكر الفعل فقط، وبعد ذلك نذكر حالات أخرى في غير الأفعال. وسميت نون وقاية لأنها تقي، أي تحمي الفعل من الكسر، لأننا يعني نعرف أن الفعل لا يقبل الكسرة في آخره. فتقول مثلا أكرم، أكرم زيد، وتريد أن تدخل ياء المتكلم، يعني تريد أن تقول بأنه أكرمك أنت، جيد. كيف تقول أكرمني؟ فتأتي بهذه النون بين الفعل الذي هو أكرم وبين ياء المتكلم، لأنك لو لم تأتي بالنون لقلت أكرمي زيد، حينئذ تكسر آخر الفعل، فلوقايته من الكسر جيء بهذه النون، وقيل غير ذلك في علة الإتيان بنون الوقاية. جيد. هذه النون نون الوقاية، قال: وقبل ياء النفس، مراده بياء النفس أي ياء المتكلم، قبل ياء النفس مع الفعل التزم نون وقاية، أي تلتزم ذلك وتأتي به دائما، مفهوم؟ ثم بعد ذلك يقول: وليس قد نظم. ليس هذه فعل أيضا لا شك في ذلك، لكن مع ذلك وجد في النظم أي في الشعر حذف نون الوقاية معه، هذا معنى قوله وليس قد نظم، أي وجد في النظم لضرورة الشعر. وشاهد ذلك قول الشاعر: عددت قومي كعديد الطيس، إذ ذهب القوم الكرام ليسي، كعديد الطيس، الطيس هو قيل الرمل الكثير وقيل غير ذلك. عددت قومي كعديد الطيس، إذ ذهب القوم الكرام ليسي، الشاهد فيه هو قوله ليسي، فأتى به بدون نون الوقاية. جيد. بعد ذلك، إذن هذا بالنسبة للأفعال. بعد ذلك يعني ليس الآن الوجه فيها أن تقول ليسني، إذن الفصيح أن تقول ليسني، لكن لأجل ضرورة النظم جاء بليس. زين. هنا مسألة قبل أن نمر إلى وليتني فشاء ونحو ذلك، في الأفعال الخمسة الأفعال الخمسة إذا اتصلت بياء المتكلم. أفعال الخمسة هي تفعلون، تفعلان، تفعلين. جيد. هذه الأفعال الخمسة إذا اتصلت بنون المتكلم كقولك مثلا تأمرون وبعد ذلك ياء المتكلم، ففيها ثلاثة أوجه. الوجه الأول الإدغام، تقول تأمروني، يعني تدغم نون الفعل في حالة الرفع. الكلام هنا في حالة إذا كان هذا الفعل من الأفعال الخمسة مرفوعا، وإلا إذا كان منصوبا أو مجزوما فإن النون تحذف كما ذكرناه من قبل. لكن في حالة الرفع تلتقي نونان. الحالة الأولى قلنا هي، أو الوجه الأول الإدغام تأمروني. الوجه الثاني هو الفك تأمرونني على الأصل، والوجه الثالث الحذف وهو تأمروني، تحذف نونا. وهل المحذوف نون الوقاية أو نون الرفع خلاف عندهم، ويبدو أن الأرجح أن المحذوف هو نون الوقاية، لكن الشاهد عندنا هو جواز الأمور أو الأوجه الثلاثة تأمروني، تأمرونني، تأمروني بالتضعيف. وبهذه الأوجه قرأ في القرآن الكريم في القراءات المختلفة، في قوله تعالى وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هذان، وأيضا في تأمروني ونحوها. فقد أشرنا إلى هذا لعظم الحاجة إليه. إذن بعد الأفعال ينتقل إلى شيء آخر، وهو قوله وليتني فشى إلى غير ذلك، بمعنى أن نون الوقاية تلحق أيضا قبل ياء المتكلم مع بعض الحروف وبعض الأسماء، وذلك قوله وليتني فشى وليت نذرا. إذن بالنسبة لليت فالغالب أنك تأتي بنون الوقاية فتقول ليتني، ولا تحذف نون الوقاية إلا على سبيل الندرة، ذلك قال وليتي نذرا. وشاهده قول الشاعر كمنية جابر إذ قال ليتي أصادفه وأتلف جل مالي. لكن الكثير هو ليتني، وهو ما جاء به القرآن كقوله تعالى يا ليتني كنت معهم. ثم يقول ومع لعل عكس، أي لعل بعكس ذلك. ما معناه؟ معناه أن الحذف هو الكثير، لعلي، وبه ورد القرآن الكريم كقوله تعالى لعلي أبلغ الأسباب. والنادر في لعل هو ورودها مع نون الوقاية، إثبات النون في مع لعل، كقول الشاعر فقلت أعيران القدوم لعلني أخط بها قبرا لأبيض ماجدي. فالقدوم هذه آلة تستعمل لنجارة الخشب، فقلت أعيران القدوم لعلني، الشاهد قوله لعلني بإثبات نون الوقاية. إذن ظاهر كلام الناظم هنا أن ندرة أن ندرة أن إثبات النون مع لعل، لأنه قال في لعل إثبات النون قليل وحذف النون في ليت قليل أيضا، إذن إثبات النون مع لعل وحذف النون مع ليت كلاهما نادر، هذا ظاهر كلام الناظم. لكن نبه النحاة إلى أن إثبات النون مع لعل أكثر من حذف النون مع ليت، مع كونهما معا مشتركين في القلة والندرة. بعبارة أخرى لعلني أكثر في الوجود من ليتي. وهذا واضح، لأنك إذا تأملت كلام العرب تجد لهم في بعض الحالات لعلني، أما ليتي فقليلة جدا. وهذا ذكره رحمه الله تعالى، ذكره ابن مالك أو أشار إليه ابن مالك في الكافية حين قال ومن لعلني ليتي أقل، أي ليتي أقل من لعلني، كلاهما قليل لكن مع ذلك ليتي أقل من لعلني. جيد. بعد ذلك قال وكن مخيرا في الباقيات. ما مراده بالباقيات؟ مراده بذلك أخوات ليت ولعل، مفهوم؟ الأخوات ليت ولعل الباقيات هي إن وأن وكأن ولكن، لأن ليت ولعل وهذه الأربعة هذه الستة كلها هي الداخلة في باب إن وأخواتها. فإذا بدأ بليت ولعل وبقيت أربعة وهي إن وأن وكأن ولكن. يقول كن مخيرا في الباقيات، بمعنى يجوز لك أن تثبت نون الوقاية وأن تحذفها. إذا أثبتتها فهذا الأصل، تقول إنني أنني كأنني لكنني، وإذا حذفتها فإنما حذفتها كراهة اجتماع الأمثال لكثرة النونات، فتقول إني أني لكني كأني. إذن كلاهما جائز. جيد. وكن مخيرا في الباقيات واضطرارا خففا مني وعني بعض من قد سلف. يريد أن يقول إن من وعن أيضا تلزمهما نون الوقاية، وإذا وجدت نون الوقاية مع من وعن فتقول مني وعني من وبعدها نون الوقاية، فتدغم النون في النون فتصير نونا واحدة مشددة، مني وعني، هذا الأصل. لكن وجد من يأتي بهذه النون مخففة لكن على سبيل الشذوذ فيقول مني وعني، وذلك قال واضطرارا خفف مني وعني بعض من قد سلف، أي هذا حال ضرورة وشذوذ. وشاهده قول الشاعر أيها السائل عنهم وعني لست من قيس ولا قيس مني، هكذا بالتخفيف فيهما. جيد. إذن هذا نادر جدا في غاية القلة. ثم أخيرا يقول وفي لدني لدني قل وفي قدني وقطني الحذف أيضا قد يفي. معنى ذلك أن الفصيحة في لدني إثبات النون، كما في قوله تعالى قد بلغت من لدني عذرا، لكن يجوز حذفها، فإذا حذفت نون الوقاية فحينئذ تقول لدني، وهذه قراءة موجودة قد بلغت من لدني عذرا، هذا معنى قوله وفي لدني لدني قل قليل، لكنه موجود. ثم بعد ذلك انتقل إلى قد وقط. قد وقط هذان اختلف فيهما، لكن الصحيح فيهما أنهما اسمان بمعنى حسب، فإذا دخلتهما ياء المتكلم فهل تقول قدي هكذا بمعنى حسبي، أو تقول قدني بالنون؟ يقول إن الكثير فيهما إثبات النون، فتقول قدني وقطني، مفهوم؟ قدني وقطني، قدني درهم أي يكفيني درهم، حسبي درهم واحد، ومثله قطني، قطني درهم بمعنى يكفيني درهم، حسبي درهم واحد. جيد. إذن هذا الأصل قدني وقطني، لكن يجوز الحذف بقلة فتقول قدي وقطي، وهذا الذي أشار إليه بقوله وفي قدني وقطني الحذف، أي حذف نون الوقاية أيضا قد يفي. أي لا بأس بذلك. ومن أشهر شواهد النحاة في هذا الباب قول الشاعر: قد نيا من نصر الخبيبين قدي، ليس الإمام بالشحيح الملحدي. فجمع بينهما معا، جمع بين حالة إثبات النون وحالة حذفها، فقال قد نيا، قد ني بإثبات النون، من نصر الخبيبين قدي بحذف النون. فهذا هو شاهد على ورود الأمرين. فيعني كثير من النحاة يقولون إن الحذف هنا، حذف نون الوقاية، ليس شاذا ولكنه قليل. وهذا الذي ذكره يعني ابن مالك رحمه الله تبارك وتعالى، وتبعه عليه جماعة من العلماء. في درسنا المقبل إن شاء الله تبارك وتعالى نبدأ بابا جديدا من أبواب هذه الألفية المباركة، وهو باب العلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.